طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده جل وعلا وأشكره وأسأله جل في علاه المزيد من فضله، بين الحلال من الحرام وأزال عن الأمة في الأحكام الإبهام، وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، فإن الغاية العظمى والمقصد الأسمى من إيجاد الخلق هو إقامة العبودية الحقة لله عز وجل. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولأجل هذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الأحكام للعباد، وهذه الأحكام الشرعية التي تناقلها أهل العلم في كتبهم إلى يومنا هذا لم تكن محض رأي أو مجرد هوى شخصي، بل كانت آراء شرعية فقهية مضبوطة وفق أصول معلومة. ولأجل هذا كان من الشرف والأهمية بمكان أن يتعلم طالب العلم علما يسمى بعلم أصول الفقه. هذا العلم الذي وجد بوجود الشريعة وإن كان لم يدون إلا في زمن متأخر نسبيا. إننا نعيش أيها الإخوة في زمن تاريخي، لو سبرنا تاريخ الأمة فيما مضى لوجدنا أن هذه الأمة تعيش اليوم بمرحلة من مراحل الضعف، وتمر بنفق مظلم، والأمم تداعى علينا كما تداعى الأكلة على قصعتها، غير أن بوادر النور قد لاح وضوء الفجر قد سطع بحمد الله تعالى. فإننا نعيش بفضله جل وعلا صحوة علمية مباركة نرى آثارها ونلمس وجودها. وما هذه الدورات العلمية المكثفة في مختلف المساجد من هذه البلاد المباركة إلا صورة من صور هذه الصحوة التي قام عليها علماء أجلاء ودعاة نبلاء. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وعلى رأسهم الإخوة في الحقيقة القائمين على هذا المجمع الدعوي العلمي، وعلى رأسهم أخونا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس وإخوانه في اللجنة العلمية المشرفة، وعلى رأسهم الشيخ عيسى بن إبراهيم الخلف. جزاهم الله خيرا عما يقدمونه للإخوة من تيسير للطلب. بين يدي متن جليل من متون علم أصول الفقه، وهو الورقات في أصول الفقه، وفي بعض نسخه الورقات، وفي نسخ أخرى الورقات في الأصول، وكلها تتفق على أن هذا الكتاب اسمه الورقات، وهو لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن يوسف ابن محمد الجويني النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 478 للهجرة رحمه الله. وقبل أن نشرع في شرح هذا المتن أجدني ملزما بذكر أمور هي كالتقدمة بين يدي هذا المتن المبارك، وهي أمور مهمة هي كالمدخل لهذا العلم الجليل، أعني علم أصول الفقه. هذا العلم الذي قال عنه الإمام الشافعي: اصطحب فيه الرأي والشرع واجتمع فيه العقل والنقل. أقول بين يدي هذا المتن مقدمات وقضايا. القضية الأولى وهي تعريف علم أصول الفقه. لا بد قبل الدخول في أي علم أن تعرف حقيقة هذا العلم في أي علم كان، سواء كان هذا العلم شرعيا أم كان علما غير شرعي. فما تعريف علم أصول الفقه؟ يمكن القول بأن علم أصول الفقه يعرف باعتبارين اثنين. الاعتبار الأول تعريفه باعتباره مركبا إضافيا. أنت إذا تأملت في عبارة أو كلمة أصول الفقه تجد أنها تتركب من جملتين أو كلمتين: أصول وهو المضاف، والفقه وهو المضاف إليه. فما المراد بالأصول وما المراد بالفقه؟ أما الأصول فهو جمع أصل، ويأتي في اللغة على معان. المعنى الأول للأصل في اللغة هو أسفل الشيء وأساسه، أسفل الشيء وأساسه، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقيل الأصل في اللغة هو المحتاج إليه، وهذا أشار إليه بعض الأصوليين. وقيل الأصل هو الشرف والحسب والنسب، تقول فلان ذو أصل أي ذو شرف وحسب، تقول ما أصلك يعني ما نسبك، هذا يستخدم. وقيل الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، سواء كان حسيا أم معنويا. فمن أمثلة ما يبنى عليه غيره حسيا ابتناء فروع الشجرة على أصولها، ومن أمثلة ما يبنى عليه شيء معنويا ابتناء الفقه على أصول الفقه، وابتناء الإسلام على أركانه الخمس، والإيمان على أصوله الست، وهكذا الستة. نعم. وهذا التعريف للأصل في اللغة هو أرجح هذه التعريفات، أنه ما يبنى عليه شيء أو ما يبنى عليه غيره، سواء كان حسيا أم معنويا. لماذا؟ لشموله للتعريفات السابقة. إذن فالأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره حسيا كان أم معنويا. وأما الأصل في الاصطلاح فلأهل العلم استخدامات كثيرة، يستخدمون كلمة الأصل ويريدون بها جملة من المعاني. فمن معاني الأصل في الاصطلاح الدليل، ومن ذلك أن يقال الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى: وآتوا الزكاة، يعني الدليل على وجوب الزكاة هو قوله تعالى: وآتوا الزكاة. ومن معاني الأصل في الاصطلاح كذلك القاعدة، تقول الأصل في المعاملات الحل، يعني القاعدة أنه الحكم في أي معاملة هو الحل إلا أن يأتي دليل يغير ذلك. أيضا من معاني الأصل في الاصطلاح الراجح، ومن أمثلة ذلك الشهيرة قولهم: إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالأصل في الكلام الحقيقة، يعني أن الراجح في الكلام أن يحمل على معناه الحقيقي. وأيضا من معاني الأصل في الاصطلاح المقيس عليه، يستخدم الأصل ويراد به المقيس عليه. مثال هذا عندما يقيسون النبيذ على الخمر في حكم التحريم لعلة الإسكار، فأين المقيس هنا؟ هو النبيذ، والمقيس عليه هو الخمر. والمقيس هنا يسمى الفرع، والمقيس عليه اللي هو الخمر يسمى إيش؟ الأصل. فالأصل هنا جاء بمعنى ماذا؟ جاء بمعنى المقيس عليه. أيضا من معاني الأصل في الاصطلاح المستصحب. المستصحب، ومن أمثلة ذلك قولهم إذا تيقن الإنسان الطهارة وشك في الحدث يقولون في الأصل إيش؟ فالأصل بقاء الطهارة، يعني فالمستصحب الذي يستصحبه الإنسان يستصحب حالة الطهارة إلى حالة الشك، فتقضي حالة اليقين على حالة الشك، فيكون الإنسان على طهارته الأولى. هذه جملة من معاني الأصل في الاصطلاح. وأما المضاف إليه وهو الفقه، فالفقه في اللغة اختلف في معناه، فقيل هو فهم الأمور الخفية، وعلى هذا فإدراك الأمور الظاهرة لا يسمى فقها في اللغة. وقيل الفقه في اللغة هو فهم مقصود الكلام أو فهم غرض المتكلم من كلامه، وعلى هذا فلو فهم إنسان كلام شخص لكن لم يفهم ما وراء ذلك الكلام فإن فهمه هذا يسمى إيش؟ لا يسمى فقها في اللغة. وقيل الفقه في اللغة هو الفهم المطلق للأمور سواء كانت واضحة أم خفية. وهذا التعريف في الحقيقة هو الذي يترجح، وهو الذي عليه جماهير أهل اللغة، بل إنه تعضده شواهد الكتاب والسنة. فمن ذلك قوله تعالى على لسان شعيب، على لسان أصحاب شعيب، قالوا يا شعيب إيش؟ ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن كثيرا ما يقول هو إيش؟ من الأمور الواضحة، هي دعوة صريحة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية. ومن فهم الأمور الخفية قوله جل وعلا في سورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن من أمور الدين ما هو واضح ومنها ما هو خفي لا يدركه إلا طلبة العلم وأهل العلم. فهذه شواهد تدل على أن الفقه في اللغة الحقيقة هو فهم للأمور مطلقا، هذا هو الأرجح. وأما الفقه في الاصطلاح فاختلف في تعريفه كثيرا، وكثير من هذه التعريفات متقاربة، والذي عليه أكثر الشافعية وهو الأقرب الحقيقة في تعريف الفقه اصطلاحا أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة أو المستنبطة إن شئت من أدلتها التفصيلية. فهذه المعرفة يراد بها المعرفة سواء كانت معرفة قطعية أم معرفة ظنية، سواء كان علما أو ظنا. الأحكام الشرعية يخرج معرفة الأحكام إيش؟ غير الشرعية، الأحكام غير الشرعية، فلا يسمى معرفتها في العلوم الطبية والحسابية لا يسمى معرفتها فقها في الاصطلاح، وإن كان معرفتها يسمى فقها في إيش؟ في اللغة. العملية، الأحكام الشرعية العملية يخرج الأحكام الشرعية إيش؟ غير العملية العلمية، كالأحكام العقدية، الأحكام المرتبطة بأصول الفقه، فهذه لا تسمى فقها، إنما المراد بالفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية. وهذه المعرفة لابد أن تكون مكتسبة أي مستنبطة، يعني هذه المعرفة تكون بطريق الاستنباط من الأدلة التفصيلية. وعلى هذا فمن يعرف الحكم الشرعي أو يعرف الحكم الشرعي بدليله لا يسمى إيش؟ لا يسمى فقيها اصطلاحا، لأن الفقه ليس معرفة الحكم وليس معرفة الحكم بدليله، بل هو معرفة الحكم بدليله بطريق ماذا؟ الاستنباط. يستطيع أي شخص أن يفتح فتاوى في بعض المشايخ ويحفظ الحكم الشرعي ويستحضر دليله، فإذا سئل قال والله الحكم في هذه المسألة هو كذا ودليله كذا، هذا لا يسمى فقها وإنما يسمى نقلا وتقليدا. فالفقه في الحقيقة هو معرفة الأحكام الشرعية العملية اكتسابا من أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. أتينا على الفقه وأتينا على أتينا على أصول وأتينا على الفقه المضاف المضاف إليه. ويعرف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن، وهذا هو المقصود ها هنا. واختلف في تعريف علم أصول الفقه ما المراد به وما حقيقته، ولا تكاد تجد مؤلفا من مؤلفات علم أصول الفقه إلا وتجدهم يقدمون بين يدي هذا الكتاب مقدمة فيها ذكر تعريف لأصول الفقه، بل ربما يوجد في بعض هذه الكتب أكثر من تعريف، ولو جمعت هذه التعريف لبلغت فوق 50. ولكن أقرب هذه التعريفات فيما وقفت عليه تعريفان اثنان. الأول هو أن أصول الفقه أو أن علم أصول الفقه هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وعلى هذا مرتكز هذا التعريف يدور حول قضية ماذا؟ القواعد. فقضية علم أصول الفقه هي معرفة قواعد، وهذه القواعد هي قواعد استنباط للأحكام الشرعية من النصوص المختلفة، سواء كانت من الكتاب أو السنة أو غيرها. وهذا التعريف ذكره ابن الحاجب من المالكية وجماعة من أهل العلم. وهناك تعريف آخر ذكره البيضاوي من الشافعية وجماعة أيضا، وارتضاه جماعة من المتأخرين المعاصرين، وهو أن علم أصول الفقه معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وحال المستفيد. وتجدها هنا أن هذا التعريف يرتكز على ثلاث قضايا: القضية الأولى الأدلة الإجمالية، والقضية الثانية كيفية الاستفادة منها، والقضية الثالثة حال معرفة حال المستفيد. فأما الأدلة الإجمالية فيراد بها الأدلة الشرعية على طريق الإجمال، سواء كانت هذه الأدلة من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة الإجماع والقياس، أو من الأدلة المختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان والعرف والاستقراء شرع من قبلنا وغير ذلك. وكيفية الاستفادة منها أي قواعد استنباط الأحكام من الأدلة. فهذا القيد الثاني هو نفسه ما جاء في التعريف الأول. لاحظ هنا أن هذا التعريف الثاني قد زاد على التعريف الأول بذكر ماذا؟ قضية الأدلة الإجمالية والتصريح بها. وأيضا هذا التعريف الثاني زاد قيدا ثالثا، وهو ماذا؟ وحال المستفيد، أهو من المجتهدين أم من المقلدين، هل هو مفتي أو مستفتي، معرفة هل هو عامي أو عالم ونحو ذلك، وصفات هؤلاء وتعريفاتهم ودرجاتهم وشروطهم والمسائل المتعلقة بهم. والحقيقة إن من يتأمل في هذا التعريف ويوازيه بمباحث علم الأصول ويقارنه بالتعريفات الأخرى يجد أن هذا التعريف هو أقرب التعريفات إلى الشمول والدقة، وعليه فإنه أرجح هذه التعريفات، والله تعالى أعلم. هذه هي القضية الأولى وهي تعريف علم أصول الفقه. القضية الثانية موضوع هذا العلم، ما موضوع علم أصول الفقه؟ ما المراد بالموضوع؟ الموضوع موضوع كل علم كما قال بعضهم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مثال هذا، يقولون موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، يعني ما يبحثه الطبيب هو ماذا؟ عندما ينظر ويضع في المشرحة لا يضع إلا بدن الإنسان فيعمل فيه رأيه. هذا في الأمور التطبيقية. فما موضوع علم أصول الفقه؟ ما الذي يضعه الأصولي بين يديه ويعمل فيه فكره؟ اختلف أهل العلم، فقال بعضهم إن علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية، فالأصولي في الحقيقة إنما يدور حول إيش؟ حول قضية واحدة وهي الدليل الشرعي، فينظر في هذا الدليل ما درجته وكيف يستفاد منه الحكم، وإذا تعارض أكثر من دليل فأيهما يرجح، فكل نظر الأصول يدور حول ماذا؟ الدليل الشرعي. فلأجل هذا كان الدليل الشرعي هو موضوع علم أصول الفقه، وذهب إلى هذا جماعة من المحققين المتقدمين من علماء الأصول أمثال الغزالي وابن السبكي والآمدي وابن الهمام، كل هؤلاء الشافعية ما عدا ابن الهمام فهو من أئمة الحنفية. ويخطئ كثير من يقرأ في كتب الأصول فيقرأ ابن الهمام ابن الهمام، والصواب أنه ابن الهمام. وأما الغزالي فيقال الغزالي ويقال الغزالي، يعني هناك وجهان في تسمية هذا العلم. القول الثاني أن موضوع علم أصول الفقه هو الحكم الشرعي، هو الحكم الشرعي. أصحاب هذا القول يقولون إن موضوع علم أصول الفقه هو الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه صحيح إن كان الأصولي ينظر إلى الدليل، لكن غاية ما وراء الدليل هو ماذا؟ الوصول إلى إيش؟ إلى الحكم الشرعي. فهو يستنبط من الدليل الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الحكم، أهو من الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة، واجب أو محرم أو مندوب أو مكروه أو مباح، أو هو من الأحكام الوضعية من السبب والشرط والمانع ونحو ذلك. فغاية ما يدور عليه الكلام هو الحكم الشرعي، وغاية ما يريده الناس هو التوصل إلى هذا الأمر. فلأجل هذا كان الحكم الشرعي هو موضوع الأصول. هناك رأي ثالث يقول لا إشكال أن يتعدد موضوع العلم بتعدد مباحث، فلماذا لا يكون موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية؟ هذا قول وجيه في الحقيقة ذهب إليه جماعة من المحققين، منهم صدر الشريعة الحنفي والسعد التفتازاني وأيضا الشوكاني من المتأخرين، وقالوا إن تحديد أحدهما هو في الحقيقة تحكم لا دليل عليه، فالأصل أن الدليل الشرعي والحكم الشرعي هما موضوع علم أصول الفقه. وذهب آخرون وهو القول الرابع وهو الأقوى نظرا إلى أن موضوع علم أصول الفقه هو ثلاث قضايا: الأدلة الشرعية والمرجحات وهي قواعد الاستنباط وصفات المجتهد، صفات المجتهد. قالوا إن موضوع علم أصول الفقه يدور حول هذه القضايا، والأصول إنما ينظر في هذه القضايا ويعالج هذه القضايا، وما يتفرع عن مسائل الأصول إنما يدور حول هذه القضايا الثلاث. وإذا تأملتم في هذا القول الرابع وجدتم أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بإيش؟ بما سبق في تعريف البيضاوي الثاني لعلم أصول الفقه باعتباره لقبا، لما قلنا إنه معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وعلى هذا من يعني يستحضر تعريف البيضاوي فهو يستحضر تعريف علم أصول الفقه ويستحضر في الوقت نفسه هذا موضوع علم أصول الفقه. ثالثا، من أين يستمد هذا العلم؟ أين يستمد هذا العلم؟ يستمد هذا العلم من ثلاثة أمور. الأمر الأول العقيدة، علم العقيدة. وأنت إذا تأملت جليا في مباحث علم أصول الفقه تجد أن هناك جملة من المسائل الأصولية كان أصلها مبحوثا في كتب العقيدة، وهناك جملة من المسائل تدل على هذا. فمن المسائل الأصولية التي أصلها مأخوذ من العقيدة، من علم العقيدة، مسألة الحسن والقبح، هل هما عقليان أم شرعيان؟ مسألة كبيرة تفرعت عليها قضايا أصولية كثيرة، حتى ألف الطوفي في ذلك كتابا خاصا طبع في الفترة المتأخرة. وأيضا من المسائل الأصولية التي أصلها عقدي مسألة هل يجوز أن يخلو الزمان من مجتهد، وكذلك من المسائل الأصولية حكم الأشياء قبل البعثة. هذه المسائل تؤخذ إن شاء الله في مواطنها، هي مسائل يعني أو هي مسائل أصولية أصلها مبحوث في العقيدة. فلأجل هذا كان علم أصول الفقه يستمد من علم العقيدة. مما يستمد أيضا منه علم الأصول علم اللغة العربية، اللغة العربية. ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة إنما جاءت بلسان عربي مبين، ولأجل هذا لا يستطيع المرء أن يعرف أصول الاستنباط من هذه النصوص إلا إذا كان متقنا وعارفا بهذه اللغة التي جاء بها ذلك النص. إذا أراد الإنسان أن يتعلم أي علم أجنبي فإنه لا بد إيش أن يتقن لغة ذلك العلم حتى يعرف ذلك العلم. فأجل هذا كان لا بد لمن يدخل في علم الأصول أن يكون عارفا باللغة العربية. ولأجل هذا ظهر تأثير اللغة العربية على هذا العلم، واستمدت جملة من المسائل في أصول الفقه كان أصلها مبحوثا في اللغة العربية. فمن ذلك مباحث دلالات الألفاظ بمسائله المختلفة، كمباحث الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق ونحو ذلك، معاني الحروف. كل هذه القضايا هي قضايا إيش؟ مستمدة من اللغة العربية. ويجدر التنبيه هنا إلى قضية، وهي أن علماء الأصول قد بحثوا قضايا في اللغة العربية بحثا ربما توسعوا فيه وجاءوا فيه بأشياء لم يأتي بها أهل العربية أنفسهم. وقد ذكر شيئا من ذلك تقي الدين السبكي، والد التاج السبكي، في أول كتاب رفع أول كتاب الإبهاج في شرح المنهاج، ذكر هذا في مقدمة الكتاب. أيضا مما يستمد من علم أصول الفقه الأدلة الشرعية، وعلى رأسها الكتاب والسنة. فكثير من القضايا والقواعد الأصولية كانت أصولها مأخوذة وتقريراتها مضبوطة وفق ماذا؟ استنباطا من الأدلة الشرعية. وهناك مسائل أصولية قد تكون مستمدة من الدليل الشرعي ومن اللغة العربية معا لا مانع، كمسألة مثلا هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي. فممن ذهب إلى أن الأمر يقتضي الفور يعني استدلوا بجملة من الأدلة الشرعية وبجملة من الشواهد العربية كلها تدل على أن الأمر يقتضي الفور، ويأتي هذا إن شاء الله في حينه. هذه القضايا الثلاث أو الأمور الثلاثة هي مرتكزات أو مصادر علم أصول الفقه، هي مصادر علم أصول الفقه. ذكر بعضهم أن مما يستمد من علم أصول الفقه الحكم أو الأحكام الشرعية. حقيقة في هذا نظر يعني لا يتسع المقام لبحثه، لكن أشير إلى أن فيه شيئا. هذه هي القضية الثالثة. رابعا فوائد هذا العلم، فوائد هذا العلم لعلم أصول الفقه جملة من الفوائد العظيمة يدركها من دخل في هذا العلم، ويعرفها حق المعرفة من درس هذا العلم دراسة قوية وخرج بعد ذلك أصوليا ضابطا. فمن هذه الفوائد وأجل هذه الفوائد هي معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، من أجل الفوائد، وخاصة فيما يتعلق بالنوازل الفقهية. النازلة الفقهية هي القضية الشرعية الفقهية التي لا يوجد لها ذكر لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال سلف الأمة، ولا يوجد لها ذكر في كتب الفقهاء المتقدمين، فهي نازلة بمعنى أنها نزلت على المسلمين ولم تكن موجودة من قبل. فهذه النوازل في الحقيقة لا يستطيع أن يدرك أحكامها إلا رجل غاص في أصول الفقه وعرف القواعد المناسبة لاستنباط الأحكام من الأدلة، فيعرف كيف ومتى يستدل بالدليل الشرعي على الحكم الفلاني في المسألة الفلانية، وخاصة إذا كانت من النوازل الفقهية. من فوائد هذا العلم أيضا أن معرفة علم أصول الفقه تفيد طالب العلم الثقة في أقوال العلماء، وأن هذه الأقوال التي صدرت عنهم لم تكن مجرد رأي شخصي أو وفق هوى معين، بل كانت آراء وأحكاما شرعية صادرة وفق أصول معلومة وضوابط فقهية وأصولية معروفة. وعلى هذا فإنه لا يتردد في النفس أن ما قام به أهل العلم فيما سبق إنما كان وفق أصول فقهية. من فوائد علم أصول الفقه أيضا أن هذا العلم يفيد طالب العلم والباحث في المسائل الشرعية المختلفة في المقارنة بين آراء الفقهاء، المقارنة بين آراء الفقهاء المختلفة في المسألة الواحدة، والتوصل إلى أصحها دليلا وأقواها نظرا، وذلك بعدما يعمل في هذه الأقوال النظر ويستخدم قواعد الترجيح بين الأقوال، ومن ثم يخرج بالقول الراجح بدليله وفق قواعد وأصول معلومة. أيضا من فوائد هذا العلم أن علم أصول الفقه يفيد القضاة ودارسي النصوص التشريعية لما يسمى بالمواد في تطبيق، يساعدهم في تطبيق هذه النصوص على جزئياتها المختلفة وفروعها المتناثرة، وأيضا يساعدهم في تفهم ما يحتمله هذا النص من دلالات. وهذه النصوص التشريعية التي نتكلم عنها ليست أو ليس يراد بها القوانين الوضعية التي بنيت على أحكام لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بالنصوص التشريعية المواد التي بنيت على كلام أهل العلم الذي هو مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة. قضية التقنين وما يتبع ذلك هذه قضية طويلة، ويعني الصواب في هذا جوازه، ولكن تبقى قضية الإلزام بالتقنين هي محل النظر. وقتنا ساعة، إذا مر الساعة نبهنا، إذا مر الساعة نبهنا. طيب هذا ما يتعلق بفوائد علم أصول الفقه. أيضا هناك فائدة نختم بها، وهي من فوائد هذا العلم، وهي فائدة جليلة الحقيقة، أنها تبين لنا أن هذه الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذه الآراء الفقهية لم تكن مجرد آراء صدرت في زمان خاص وفي بيئة محدودة، وأن الزمان قد تغير فلا يحتاج إلى هذه الأحكام كما يقول بعضهم، بل إن الشريعة إنما نزلت، وهذا الدين الإسلامي على وجه الخصوص إنما جاء خاتما لسائر الأديان، وهذا الكتاب العزيز هذا القرآن الكريم إنما جاء مهيمنا على الكتب السماوية السابقة ليكون صالحا في جميع الأزمان القادمة إلى أن تقوم الساعة. وهذا أعني معرفة علم أصول الفقه تبين لك أن أو يبين لك أن هذه الشريعة إنما هي شريعة دائمة وليست خاصة في زمن معين. طيب، أيضا من فوائد هذا العلم وهو مرتبط بهذه الفائدة الأخيرة الرد على دعاة الضلالة والمذاهب الهدامة والدعوات المشبوهة التي تدور حول أصول هذا الدين وأحكامه الشرعية. ونحن نمر اليوم في الحقيقة بجملة من هذه الأمواج المتلاطمة في مختلف الوسائل الإعلامية، إن فتحت إذاعة فتسمع كلاما فيه تنقص من هذا الدين، وإن قرأت صحيفة وجدت فيها ذلك الأمر، وإن قعدت بين يدي قناة وجدت فيها أعظم من ذلك، وإن تصفحت الشبكة العنكبوتية وجدت أشد وأشد من ذلك، كلها دعوات من عصرانيين وعقليين وعقلانيين وليبراليين ومختلف هذه الطوائف، كلها تدعو إلى التساهل في التمسك بهذه المبادئ الشرعية، بل إن بعضها يصرح بأن هذه النصوص الشرعية هي نصوص قديمة ولا يحتاج إليها اليوم، وهي نصوص يعني متهالكة لا يحتاج إليها، وأن يعني هذا الدين وأن أو أن هذا هذه الأيام وهذه الأزمان في الحقيقة يمكن أن تقوم بغير هذه النصوص، وأن البيئة اختلفت وحينئذ فلا نحتاج إلى هذه الشريعة. أو يمكن يدخل من طريق ما يسمى بالتجديد، وهذا مصطلح خطير في الحقيقة، مصطلح التجديد، فبدعوى التجديد تترك قضايا كالإجماع أو الاستدلال بالسنة وخاصة خبر الواحد بدعاوى ذكروها في مواطنها، وأحيانا بدعوى يعني توسيع بعض المفاهيم وتغيير مفاهيمها أصلا كمصطلح الإجماع. رأيت بعضهم يقول لماذا لا يكون الإجماع إجماعا بين المسلمين واليهود والنصارى، لماذا تخصصونه بإجماع المسلمين؟ هذا الدين دين إنساني ينبغي أن يكون شامل لجميع الأديان، فإذا أجمعت الأمة هنا فلا بد أن يكون مع المسلمين اليهود والنصارى، وبالتالي فلو اتفق المسلمون وخالف يهودي أو نصراني في المسألة فلا يقوم الإجماع. انظر كيف يعني، وهذا الكلام صادر من رجل له قدم في العلم ولكنه ضل ضلالة يعني يضل بها عالم، كما يقولون زلة العالم زلة للعالم. هذه جملة من فوائد علم أصول الفقه. سادسا أو خامسا لا أدري، سادسا نعم، سادسا حكم تعلم علم أصول الفقه. إذا تأملت في كتب علماء الأصول تجدهم يذكرون في هذه المسألة قولين، القول الأول وهو قول الجماهير ينسبونه إلى جماهير أهل العلم، وهو أن تعلم علم أصول الفقه فرض على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا شأنه شأن كثير من العلوم الشرعية أنها فرض على الكفاية. وتجد أنهم يحكون قولا ثانيا وينسبه بعضهم إلى ابن عقيل، وبعضهم يقول إن ابن عقيل من الحنابلة حكاه عن البعض، وهو أن تعلم علم أصول الفقه فرض على الأعيان. والحقيقة أنه إذا تأملت هذه المسألة وجد أنه لا خلاف فيها، وأنه لم يوجد خلاف على قولين أصلا. فما نسب إلى بعض أنه فرض على الأعيان هذا لا يصح، وهو قول فهم خطأ، ومن نسبه إلى ابن عقيل فقد أخطأ. والصواب أنهم لم يختلفوا جميعا في أن علم أصول الفقه فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن البقية. وهذا البعض المشار إليه هم بعض الأمة، وبعض الأمة هؤلاء هم المجتهدون ومن تصدروا للفتية والقضاء ونحو ذلك. فهؤلاء تعلم علم أصول الفقه فرض عين عليهم، لا يجوز لمن تصدى للاجتهاد والحكم على النوازل أن يعني يصدر فيها وهو لم يتعلم علم أصول الفقه، لأن لا يتوصل إلى هذه الأشياء إلا من خلال قواعد تعين على استنباط الأحكام من الأدلة، وهذه القواعد هي قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية. ولأجل هذا فالصواب أن تعلم علم أصول الفقه فرض عين على من أراد الاجتهاد الفتية دون غيرهم، وهو بهذا المعنى فرض كفاية بالنسبة إلى جميع الأمة. وعلى هذا فلا خلاف في هذه المسألة ولله الحمد. ويتفرع عن هذا مسألة صغيرة، وهي مسألة أيهما يقدم في التعلم، الفقه أو أصول الفقه، هي مسألة ظريفة. قال بعضهم إنه يقدم في التعلم الفقه ثم أصول الفقه، وعلّلوا هذا بأن الإنسان لا يستطيع أن يفهم أصول الفقه إلا بعدما يتأمل في الفروع الفقهية، لأنه لو دخل مباشرة في أصول الفقه لوجد قواعد نظرية لا تطبيقات عليها، وبالتالي فإنه يحفظ قواعد نظرية لا يعرف كيف يطبقها. ولأجل هذا كان لزاما عليه أن يتعلم الفقه ثم بعد ذلك يتعلم الأصول. وذهب آخرون إلى أنه يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه، وعللوا ذلك بأنه الأصول يبنى عليها الفروع، فكيف تعرف الفرع ولم تعرف أصله؟ وهذا قول وجيه، ولكنك إذا تأملت في الواقع التطبيقي تجد أن هناك قولا وسطا في المسألة، وهو أنه يبدأ بتعلم يسير الفقه. فإذا تعلم يسير الفقه بأن يبدأ بمتن يسير في هذا الفن، فإنه بعد ذلك يذهب إلى أصول الفقه ويدرسه دراسة متخصصة، ثم بعد ذلك يعود على علم الفقه فيتخصص فيه ويدرسه دراسة مدققة. وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. سابعا، نشأة هذا العلم وواضعه وأهم المؤلفات فيه، نشأة هذا العلم وواضعه وأهم المؤلفات فيه. هذا العلم، أعني علم أصول الفقه، في الحقيقة كان موجودا بوجود التشريع، ولكنه باعتباره علما مدونا ومستقلا لم يعرف إلا في أواخر القرن الثاني الهجري، أي بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فأما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الأحكام تؤخذ منه عليه الصلاة والسلام مباشرة، وكان المصدر موجودا وجاهزا، ولم يكن يشكل على الصحابة شيء، لأن النصوص من حيث ثبوتها معلومة، ومن حيث دلالتها أيضا معلومة. إذا أشكل عليهم شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل بعضهم فقهاء الصحابة من هذا، فلا يشكل عليهم شيء. وبعد عصر النبوة، أعني عصر الصحابة رضي الله عنهم، تصدروا للفتية والقضاء بين الناس وتعليمهم العلم الشرعي، ولم يكن أيضا يشكل على الناس شيء، لأن اللغة العربية عندهم، والسليقة لا زالت موجودة، وأيضا هم حديث عهد بعصر النبوة، وكل من أشكل عليه شيء سأل أقرب الصحابة الذين هم باشروا المصدر الرئيس، فلم يكونوا أيضا يحتاجون إلى شيء. وبعد مضي عصر الصحابة جاء عصر التابعين، فكان كبار التابعين أمثال سعيد بن المسيب، الحسن وعروة والقاسم وغيرهم، تصدروا للناس كذلك، وكانوا قد جثوا بين يدي كبار الصحابة رضي الله عنهم، فلم يكن يشكل شيء لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة. بعد مضي هذه الأعصر، يعني عصر النبوة وعصر الصحابة وكبار التابعين، جدت أمور لم تكن موجودة من قبل، ومن ذلك اختلاط العرب بغيرهم، مما أورث ماذا؟ ضعف اللغة العربية، والسليقة قلت، وأيضا اختلاط الأمم بغيرهم واتساع رقعة الدولة الإسلامية، نتج عنها وجود نوازل فقهية جديدة لم تكن موجودة من قبل، فاحتيج حينئذ إلى إيراد الأحكام عليها، والصحابة غير موجودين ولا كذلك كبار التابعين، وأيضا وجدت مدارس جديدة تختلف في مناهجها، فهناك في الحجاز مدرسة أهل الحديث والأثر، وفي العراق هناك مدرسة أهل الرأي والنظر، فاختلاف هذه المناهج وتنوعها دعت بعض أهل العلم إلى النظر والتأمل، وكان على رأس هؤلاء الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 204 للهجرة، فكان ممن درس على شيوخ المدرستين وتأمل في الطريقتين وفي تمايز المنهجين، فلما تأمل وجد أن هناك قواعد يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام من الأدلة، وصار يقرر هذا في دروسه المختلفة، وأعجب بهذا بعض أصحابه، وكان ممن تأثر بهذا من المحدثين عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 198 للهجرة، وأيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أثر عنه أنه قال: ما عرفنا العام والخاص إلا بعد الشافعي، يعني أنه ما عرف قواعد التخصيص والتعميم إلا بعد الإمام الشافعي، فألح بعض أصحابه على الإمام الشافعي، ألحوا عليه، وعلى رأسهم عبد الرحمن بن مهدي هذا المحدث الكبير وله فضل في هذه القضية، فألحوا عليه أن يؤلف كتابا في علم أصول الفقه، فألف كتابا بعنوان الرسالة وأرسله إليه، وكتبها الشافعي في بغداد وأرسلها إليه، فسميت الرسالة. وتسمية الرسالة هذه ليست من تسمية الإمام الشافعي كما يظن البعض، وإنما سميت بالرسالة بعده، وإنما هو يسميه في كتبه الأخرى بماذا؟ بالكتاب، وكما ذكرنا في الكتاب، وقد ذكرنا في الكتاب، يعني بالكتاب الرسالة. ثم أملى الشافعي هذه الرسالة مرة أخرى لما استقر في آخر حياته في ماذا؟ في مصر، وأملها على تلاميذه هناك، ورواها عنه صاحبه الربيع. والرسالة المطبوعة اليوم إنما هي الرسالة الجديدة، وأما الرسالة القديمة التي في بغداد فلا نعلم عن وجودها شيئا، وقد حققت هذه الرسالة بتحقيق الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. فإذا واضع هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله، وادعى بعضهم الإجماع في هذا وهو صحيح. يقول الرازي والإسنوي كذلك: هو المبتكر لهذا الفن بلا نزاع، وأول من صنف فيه بالإجماع. وقد ذكر بعضهم أن الإمام الشافعي سبق بالتأليف، ولكن الحقيقة لا يؤيد هذا شيء من الشواهد المطبوعة ولا المخطوطة، بل غاية ما يوجد قبل الشافعي إنما هي مسائل أصولية منثورة في ثنايا الكتب الفقهية، وأما كتاب مستقل مدون على وجه يعني الاستقلال فهذا لا يوجد قبل كتاب الشافعي اللي هو كتاب الرسالة. طيب، بعد هذا، بعد الإمام الشافعي تباينت المناهج، واشتهر من هذا منهجان، المنهج الأول منهاج التأليف، يعني المنهج الأول منهج ما يسمى بالجمهور، وسار على هذا المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أيضا، وهناك كتب للمعتزلة في هذا الباب، ولكن كتب المعتزلة قد اندثرت ولا يوجد منها اليوم إلا ما يعد على أصابع اليد الواحدة. فمن كتب المالكية في هذا الباب، قبل أن نقرر كتب المالكية ونذكرها، نبين ما هي طريقة الجمهور في تقرير المسائل الأصولية. طريقة الجمهور هي تقرير المسائل الأصولية وفقا للأدلة الشرعية، فهم يبينون ويقعدون للمسألة الأصولية أخذا من واستنباطا من الدليل الشرعي، ينظرون في نصوص الكتاب والسنة ويقررون من خلالها القواعد الأصولية. قلنا سار على هذا الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. فمن كتب المالكية في هذا المجال كتاب التقريب والإرشاد، كتاب التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني، وهذا من أعظم كتب الأصول على الإطلاق، وألفه على مراحل ثلاث: التقريب والإرشاد الكبير والأوسط والصغير، وللأسف لا يوجد الكبير ولا الأوسط، ووجد جزء من الصغير، ووجدت قطعة يظن أنها من آخر الأوسط. الكتاب الثاني من كتب الأصول المالكية كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، وهو كتاب مطبوع في مجلدين. أيضا من كتب الأصول على المنهج المالكي كتاب شرح تنقيح الفصول للقرافي، والقرافي له كتاب آخر اسمه الفروق، وهو كتاب جليل أورد فيه جملة من القواعد الأصولية والفقهية، لكنه ليس كتابا خالصا في أصول الفقه ككتاب شرح تنقيح الفصول. من كتب الأصول على المذهب المالكي أيضا تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الكلبي المعروف بالغرناطي، وهو كتاب مطبوع في مجلد واحد. أيضا من الكتب المؤلفة وفق المذهب المالكي كتاب منتهى السهول والأمل لابن الحاجب، واختصره في كتاب اشتهر بمختصر المنتهى وعرف بمختصر ابن الحاجب. هذه جملة من المؤلفات في المذهب المالكي. من المؤلفات في المذهب الشافعي بعد كتاب رسالة طبعا الإمام الشافعي كتاب البرهان لإمام الحرمين الجوين صاحبنا، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، وأيضا كتاب المستصفى للغزالي وهو مطبوع أيضا في مجلدين، وأيضا كتاب المحصول للفخر الرازي، وأيضا كتاب الإحكام في أصول الأحكام للسيف الآمدي، والآمدي كان حنبليا في أول أمره ثم تحول شافعيا، وأيضا كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي وشرح اللمع أيضا له، وكلاهما مطبوع، وأيضا كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني وهو كتاب جليل في أصول الفقه ما صنف مثله، ويميزه أن ابن السمعاني كان من أهل السنة والأثر. وهناك كتب كثيرة الحقيقة في المذهب الشافعي، لأنهم هم أكثر من ألف في الأصول، أكثر الأصول المذاهب إنتاجا في علم الأصول هم الشافعية. كتاب نختم به في الشافعية كتاب البحر المحيط للزركشي، وهو أعظم موسوعة أصولية على الإطلاق. من أراد أن يتوسع في علم الأصول من حيث معرفة المذاهب على وجه المقارنة فلينظر في هذا الكتاب الذي هو البحر المحيط لبدر الدين الزركشي. أيضا أو من كتب الحنابلة كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، وأيضا كتاب المسودة في علم الأصول تتابع على تأليفه ثلاثة من آل تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله أبوه وقبلهما جده. نعم. وأيضا من الكتب في هذا المذهب كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، بعضهم يلفظها وجنة المناظر، وكلاهما محتمل والأكثر على الأول، لابن قدامة المقدسي الشهير صاحب العمدة، عمدة الفقه والمقنع والكافي والمغني وغيرها. أيضا من الكتب أصول الفقه لابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب جليل طبع في 4 مجلدات. وأيضا كتاب التحبير شرح التحرير، التحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي صاحب الإنصاف في الفقه، وهذا الكتاب هو أوسع كتاب عند الحنابلة، طبع في 8 مجلدات، ومجلد 9 أيضا في الفهارس، وهو يعني يوازي كتاب البحر المحيط للزركشي في سعته. من الكتب أيضا في المذهب الظاهري لا يوجد كثير كتب، لكن أهم هذه الكتب هو كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري، وأفضل طبعاته الحالية الطبعة التي بتعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وسمعت أن بعض الفضلاء يشتغلون على تحقيقه، فعسى أن يظهر هذا قريب. المنهج الثاني في التأليف منهج الحنفية، يسمى بمنهج الحنفية، ومنهج الحنفية يرتكز على تقرير القواعد الأصولية وفق الفروع الفقهية التي ذكرها الأئمة الحنفية الأقدمون، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، فكانوا ينظرون في آثار هؤلاء القوم ويستخرجون من ثنايا كلامهم الفقهي ما يتعلق بماذا؟ يعني أصول الفقه من القواعد والقضايا الأصولية المختلفة. وألفت جملة من المؤلفات على هذا المنهج، من ذلك كتاب الفصول في علم الأصول لأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص، وهنا فائدة، وهو أنه إذا وجدت في كتب الحنفية قال القاضي أبو بكر أو قال الرازي فالمقصود به الجصاص، وإذا وجدت في كتب المالكية قال القاضي أبو بكر فالمقصود به الباقلاني، وإذا وجدت في كتب الشافعية قال الرازي فهو الفخر الرازي. فتنبه إلى هذا، فكثير من الطلبة المشتغلين بهذا العلم يقعون في الخلط بين هؤلاء الأعلام. أيضا من الكتب المؤلفة في أصول الحنفية كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول لأبي بكر السمرقندي، وكذلك كتاب أصول الفقه للسرخسي وعرف بأصول السرخسي، وأيضا كتاب أصول البزدوي وشرحه، وله شروح كثيرة، لكن أعظمها وأهمها هو الشرح المسمى بكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لمؤلفه عبد العزيز البخاري. هذه جملة من كتب الأصول. وهناك طريقة تميزت بالجمع بين الطريقتين، بين طريقة الجمهور وبين طريقة الحنفية. طريقة الحنفية تميزت بالإكثار من ذكر الشواهد الفقهية، وطريقة الجمهور تميزت بالإكثار من إيش؟ من ذكر الأدلة. فرأى أصحاب المنهج الثالث أن يجمعوا بين الطريقتين حتى يجمعوا بين الأدلة والشواهد، فممن ألف وفق هذا المنهج ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع، ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع، وكذلك ابن الهمام الحنفي في كتابه التحرير في أصول الفقه، وكذلك ابن الساعاتي في كتابه المسمى ببديع النظام الجامع بين أصول البزدوي اللي هو عند الحنفية والإحكام الذي هو إحكام الآمدي، وكتب أخرى غير ذلك. وهناك كتب معاصرة نختم بها الكلام إن شاء الله، وهو من هذه الكتب المعاصرة كتاب أصول الفقه الشيخ محمد أبو زهرة، وهو كتاب جليل في هذا المجال، وأيضا كتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، وأيضا أصول الفقه الإسلامي للشيخ محمد شاكر الحنبري، وأيضا من الكتب المؤلفة المعاصرة كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهذا الكتاب كتاب جليل وقد حوى أكثر مقاصد هذا الفن، وهو يدرس في السنة الثالثة من المعاهد العلمية، وهو كتاب جليل. أيضا من الكتب المعاصرة كتاب ما لا يسع الفقيه جهله لفضيلة الشيخ الدكتور عياض السلمي، وهو كتاب جليل أيضا يقع في مجلد واحد. وأيضا من الكتب المهمة المعاصرة كتاب يصلح للمبتدئين في هذا الفن، وهو بعنوان الواضح في أصول الفقه للمبتدئين لفضيلة الدكتور محمد بن سليمان الأشقر صاحب زبدة التفسير، وهو كتاب جليل يستفاد منه. أيضا من الكتب المعاصرة كتب كثيرة لفضيلة الدكتور الشيخ عبد الكريم النملة، له جملة من الكتب لعل من أهمها كتاب الجامع في أصول الفقه على القول الراجح، وهو مطبوع في مجلد واحد لخص فيه كتابا له يقع في 5 مجلدات، وهو المهذب في علم أصول الفقه، كتاب مقارن يعنى بجمع المسائل الأصولية بأدلتها وأقوالها المختلفة والخلوص إلى القول الراجح. هذه جملة. نختم بكتاب جليل حقيقة ينصح باقتنائه، وهو كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الجيزاني، وهو كتاب جليل ينصح باقتنائه، عني فيه صاحبه، وأصل هذا الكتاب رسالة الدكتوراه، عني به صاحبه بقضية تقرير القواعد الأصولية والمباحث الأصولية وفق كتب أهل السنة والجماعة المؤلفة في هذا الفن. بهذا نختم المقدمات التي ينبغي الكلام عنها حول هذا الفن، وإن شاء الله نستأنس في الدرس القادم الكلام عن كتاب الورقات ومؤلفه إمام الحرمين الجويني، وإن كان هناك شيء من الأسئلة. يسأل الأخ يقول يعني شرح، اذكر لي شرحا لهذا المتن صالح للمبتدئين. يأتي إن شاء الله الكلام عن الورقات وشروحها، و يعني يسأل يعني أيهما أفضل، الورقات أو الأصول للشيخ العثيمين. هذا كتاب وهذا كتاب آخر. كتاب الأصول للشيخ العثيمين أعم وأشمل المباحث، الورقات قد يكون يعني فيه اختصار شديد، وكتاب الشيخ العثيمين رحمه الله فيه نوع بسط، لهذا كان أوضح. نعم، هذه جملة من الأسئلة نختم بها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.